السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة المجلس الثاني في دراسة الفقه من كتاب أخصر المختصرات، و لا نزال في أبواب المعاملات، ووقفنا عند باب الخيار. قال المؤلف رحمه الله: والخيار سبعة أقسام. الأول: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. هذا هو الخيار، والخيار يعني اختيار إمضاء العقد أو فسخه، اختيار إمضاء العقد أو فسخه، يعني المتعاقدان لهما الخيار بين إما إمضاء العقد أو فسخه. وهذا الخيار له صور، المؤلف حصرها بسبعة. الأول: خيار المجلس. وخيار المجلس فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد به، ما معنى خيار المجلس؟ طبعا المجلس هو مكان الجلوس، والمراد، هل الجلوس هذا مقصود لذاته بهذا اللفظ؟ لا، المقصود مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو مضطجعان، فهذا خيار مجلس، لكن العبرة بالغالب، لما كان الغالب أنه يعقد أثناء الجلوس فأعطي بالغالب. فخيار المجلس هو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده من التعاقد إلى التفرق أو التخاير. يعني ما معنى هذا الكلام؟ حق، نعيده، حق العاقد في إمضاء العقد أو رده من التعاقد إلى التفرق أو التخاير. يعني إذا تم عقد البيع بين اثنين فلكل واحد منهما الخيار في فسخ العقد، ما دام في المكان، ما دام في هذا المكان فلهما فسخ العقد. متى ينتهي هذا الخيار؟ إذا تفرقا، إذا تفرقا خلاص. لو تفرق ثم أراد أحد أن يفسخ العقد فليس له ذلك، لأن العقد، البيع عقد لازم، لكن تفضلا إذا قبل هذا تسمى إقالة، لكن من حيث اللزوم لزم البيع الآن ولا يحق له فسخ العقد. طيب، ولو طال الجلوس، ولو طال الجلوس، يعني لو مثلا إنسان اثنان في مثلا نقول في طائرة جالسان على المقعد، فتبايع أحدهما، رأى مع الآخر ساعة، قال ساعتك جميلة تبيع، ساعتك جميلة تبيعني إياها بمثلا بخمسمائة ريال، قال بعتك، قال خلاص قبلت، تم العقد الآن، إيجاب وقبول، والرحلة من الرياض إلى أمريكا، فيكون كل الطريق خيار مجلس. فإذا وصلت الطائرة قال المشتري أنا مثلا لا، غيرت رأيي، لا أريدها، فله ذلك، المهم ما دام في المجلس. طيب، أحيانا يكون العقد عن طريق الهاتف، هل في خيار مجلس؟ متى ينتهي خيار المجلس؟ هو زمن الاتصال، زمن الاتصال هذا هو خيار المجلس. فإذا انتهت المكالمة انتهى خيار المجلس، هذا المقصود به. النقطة الثانية: الدليل. دليل نعم، لا خلاص انتهت المكالمة، انتهى المجلس. اشترى، طيب بس البائع منه معروف. قصدك يعني هل يثبت خيار مجلس هنا؟ تم العقد. بس هل يستطيع أن مثلا يلغي العقد؟ لا عفوا، عادة مش هيتم العقد في عرفهم إلا بعد ما تدخل بيانات الكارت إيه بطاقة الائتمان. نعم. ففي عرفهم طالما ما دخلتش أنت تقدر خلاص أنت في حل. طيب النقطة الثانية وهي الدليل، دليل هذا الخيار حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا الدليل واضح صحيح صريح. النقطة الثالثة، متى يسقط خيار المجلس؟ متى يسقط خيار المجلس؟ الجواب يسقط بالتفرق، فإذا تفرق المتبايعان، والمقصود بالتفرق كما قال المؤلف بأبدانهما، إذا تفرقا لزم البيع وسقط الخيار. وضابط التفرق عرفا كما قال المؤلف ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، هذا الأول. الحالة الثانية التخاير. وش معنى التخاير؟ التخاير يعني إسقاط الخيار، وقد يكون في أول العقد وقد يكون بعد العقد لكن في المجلس. مثال ذلك يعني نتبايع، أنت صاحب السلعة هذه فأقول اشتريت منك هذه السلعة بمئة ريال على أنه لا خيار بيننا، فتقول قبلت خلاص لزم العقد ولو كنا في المجلس. هذا التخاير في العقد. لو كان بعد العقد تم البيع، اشتريت منك هذه السلعة بمئة ريال، قبلت بعد ربع ساعة قلت أسقطت الخيار، فقلت أنت أيضا أسقطته، هنا لزم البيع ولو كنا في المجلس. تمام. طيب لو أسقطه أحد المتعاقدين دون الثاني فيسقط في حقه ويبقى في حق الثاني، واضح؟ إذن خيار المجلس ثابت لا ينقطع إلا في صورتين، الأولى التفرق بالأبدان عرفا، والثاني التخاير. اللي مش معنى التخاير يعني إسقاط الخيار سواء كان في العقد أو بعد العقد في المجلس، أو بعد العقد في المجلس. طيب الثاني قال وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. هذا يتعلق بالنوع الثاني خيار الشرط، ثم استطرد في بعض المسائل المتعلقة بالنوعين خيار المجلس وخيار الشرط. فأولا نتكلم عن خيار الشرط، نقطة الأولى معناه المراد به. المقصود أن يشترط المتبايعان الخيار في العقد مدة معلومة، أن يشترط المتبايعان الخيار في العقد مدة معلومة، يعني يشترطان مدة لابد أن تكون معلومة لا مجهولة، وفي العقد لا بعده. طيب حتى لو كانت طويلة، حتى لو كانت طويلة، فمثلا أقول اشتريت منك هذه السلعة بمئة ريال على أن لي الخيار ثلاثة أيام، خلاص أعطيك الثمن وأخذ السلعة وخلال 3 أيام لي الخيار، لي الخيار في ردها وفسخ العقد. هذا هو خيار الشرط، هذا هو خيار الشرط. طيب النقطة الثانية دليله، الحقيقة ما في دليل خاص على هذا النوع، لكن أقوى الأدلة هو الإجماع. الإجماع أجمع العلماء على ثبوته وهذا كاف. الدليل الثاني عمومات كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يدخل فيها الوفاء بأصل العقد وشرطه وهذا شرط، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. نعم شيخ، لا لا ما هو لا لا ما هو لا لا ليس يرى، لكن هو بيع، لكن يقول أنا أشترط 3 أيام. ما دام قبل الثاني، لا لا الإيجار عقد أصلا مؤقت. فين المقابل؟ فين المقابل؟ ما هو إذا أردها حيرد الثمن الإيجار بالثمن. لا لا لا هو في فرق، في فروق. الإيجار العقد مؤقت بوقت، أما هذا لا بيع، لكنه فقط فيه الشرط مدة محددة. طيب المسألة الثالثة التوصل بخيار الشرط إلى محرم، هذا قوله وحرم حيلة ولم يصح البيع، يعني يحرم خيار الشرط إذا كان حيلة يتوصل بها إلى محرم. مثال ذلك صورة المسألة، صورتها أن يبيعه سلعة بمئة مقبوضة، لينتفع بهذه السلعة بشرط أنه متى أتى بالمئة فسخ البيع. واضح؟ يعني مثلا أنا عندي هذه السلعة، جيد، بعتك هذه السلعة ب100 ريال، أنا محتاج إلى 100، عندي هذا، هذا من ضمن متاع البيت، وأنا محتاج إلى 1000 ريال، محتاج إلى نقد 1000 ريال، فأتيتك قلت طبعا القرض ما حد يقرض الآن إلا من ندر، فقلت بعتك هذه السلعة ب1000 ريال، فأعطيتك السلعة وأخذت منك 1000 ريال بشرط أنه متى أتيتك بال1000 فماذا؟ أي نعم رد السلعة، فأنت الآن أقرضتني 1000 ريال وانتفعت بهذه السلعة مدة المدة هذه في بين العقد وبين الرد، فصار هذا حيلة على قرض جر نفعا، أن هذا قرض ما هو قرض بإحسان وإنما قرض بمنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فهم بدل من يأتوا يعني يأتوا المسألة واضحة ويقول أقرضك 1000 على أن أنتفع بسلعتك، لا أتوا بها بحيلة بيع، وهذا خيار شرط ولكن بحيلة. فهذا معنى قوله وحرم حيلة ولم يصح البيع، يعني حرم هذا الحكم التكليفي ولم يصح هذا الحكم الوضعي. المسألة الرابعة الملك مدة الخيارين لمن؟ الآن المسائل الآتية تتعلق بالنوعين أو القسمين الأول والثاني، خيار المجلس وخيار الشرط. قال وينتقل الملك فيهما لمشتر، وينتقل الملك فيهما، الضمير يعود على ماذا؟ خيار فيهما، ضمير تثنية على خيار المجلس وخيار الشرط، يعني الآن في مدة الخيارين الملك، ملك السلعة هذا هل هو للبائع ولا للمشتري؟ لأنه يترتب عليه آثار، أي نماء فيه نماء متصل وفيه نماء منفصل. فيقول المؤلف إن الملك ينتقل من العقد إلى المشتري حتى في مدة الخيار، حتى في مدة الخيار. فيترتب على ذلك مثلا لو تلفت السلعة فتكون على ضمان المشتري، ويترتب على ذلك لو حصل لهذه السلعة نماء، مثلا اشترى شاة وقلنا خيار 3 أيام، في هذه الأيام ولدت، ثم بعد 3 رد، فهذا النتاج هل هو للمشتري ولا للبائع؟ واضح؟ السؤال واضح. السؤال واضح، أهم شيء السؤال. أي نعم، الآن سيأتي الجواب. إذن الخلاصة أن الملك في مدة الخيارين لمن؟ للمشتري. أما النماء، النماء قد يكون متصلا مثل السمن، يعني لو بعت شاة وزنها 20 كيلو واشترطت مثلا شهر خيار، شرط شهر، ثم باع في آخر الشهر قلت أنا خلاص، فزادت أو نقصت 20 صارت 30 كيلو أو 20 صارت 15 كيلو، لكن الكلام في النماء، فالثلاثين هذه زادت الآن 10 كيلو، هذا نماء متصل ولا منفصل؟ متصل. لمن النماء المتصل؟ يتبع العين، لأن ما يمكن فصله. فحسب إذا أمضى العقد فهو للمشتري، وإذا فسخ العقد يعود النماء مع الأصل. فإذا قاعدة النماء المتصل أنه يتبع العين، يتبع الأصل. طيب النماء المنفصل مثل ما ذكرنا الولد، أي المنفصل، فهذا للمشتري، فهذا لمن؟ للمشتري. فالشاة التي ولدت يكون الولد للمشتري لأنها ولدت في ملكه، صحيح؟ أي نعم. نعم نعم، حتى لا، بس هو يعني لأن الخراج بالضمان. هو لماذا استحق هذا النماء؟ لأن في مقابل أيضا لو جاءها شيء فتكون من ضمانه، لو ماتت أو أصابها مرض لضمنها، فالخراج بالضمان، هذه قاعدة، الخراج مستحق بالضمان. طيب لو كان نية المشتري أنه يتخذ هذا الأمر حيلة، فهنا يعني هل ده حرام؟ هل يلحقه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل ده يؤثر على العقد؟ والطرف الثاني حسن النية، لا يعلم بقى حسن النية. يعني هو دخل في العقد لأجل هذا؟ اشتراها يعني قريبة من الولادة عشان يستفيد بالمولود فقط، وليس من نيته الشات. يعني هو مشتري ومبيت نية انه يردها. الله أعلم، لا أدري، تحتاج تأمل، يعني تراجع. جزاك الله خير. طيب المسألة الخامسة، أحكام التصرف في أحد العوضين مدة الخيارين. قال المؤلف لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتري مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. هذه مسألة يعني كما عنوانا لها، مسألة التصرف مدة الخيارين في أحد العوضين. ما معنى العوضين؟ العوضين اللي هو المبيع والثمن. الثمن طبعا غالبا الثمن يكون نقد، لكن هل هو لازم؟ لا. مثل أنا عندي عنز وعندك شات، فتبايعنا، اشتريت شاتك بالعنز اللي عندي، فالثمن العنز، والمبيع شاه. والقاعدة يقولون في الثمن وما دخلت عليه الباء، اشتريت كذا بكذا، الذي لحقته الباء هذا هو الثمن. اشتريت كتاب المغني ب300 ريال، الثمن 300 ريال. واشتريت كتاب المغني بجوال، هذا الثمن. وهكذا. قال نعم يا شيخ، شلون؟ اشتريت، هذا يكون بالعكس. ايه نعم، هذا يقولون من باب الافداد، شرى وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، فاشترى وشرى. نعم، باع هنا في الثمن، وفي الثانيه في المثمن. شلون؟ ما تقصد الثمن؟ الباء ما اتضح. يعني ان كانت شراه بمعنى باع، ايوه، فان قلنا شراه ايه تقصد انه لو قال شرى فيختلف، إيه، لكن مثلنا باشتريت عشان ما. نعم، جزاك الله خير. اجابه على السؤال الاخ، كانه مر في كلامك انه كان في حيله يحرم ولا نصح، إيه، لكن وش قال حيله؟ هذا إيه، لا بس ما هو غير الصورة هذه. وحرم حيلة يعني يتوصل بها إلى محرم، مثل القرض، القرض الذي جرى نفعا. وهذه صورة ثانية، فلهذا تحتاج تثبت تأكد. طيب، قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوض. إذن هذه المسألة قلنا التصرف في أحد العوضين مدة الخيارين. يعني الآن اشتريت منك سلعة معينة ب1000 ريال، جهاز مثلا حاسب آلي، وقلت مثلا خيار 3 أيام، خيار شرط، فهل يجوز أن أتصرف في أحد العوضين؟ يعني اشتريت منك جهاز الحاسب بجوال، الثمن جوال والمثمن جهاز حاسب، هنا العوضان واضحان والخيار خيار شرط والمدة معلومة، حكم التصرف في هذين العوضين مدة الخيارين في مدة هذه 3 أيام. قال يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه، المبيع وعوضه اللي هو الثمن، مدتهما يعني مدة الخيارين، استثنى إلا عتق مشتر مطلقا وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. طيب، إذن هذا الحكم التكليفي يحرم، والحكم الوضعي لا يصح، يعني يفسد، بمعنى أنه يحرم تصرف المشتري في المبيع ويحرم تصرف البائع في الثمن المعين بغير إذن الآخر. يستثنى من هذا تجربة المبيع، استثنى تجربة المبيع، لأن المقصود يعني لابد، هذا مما لابد من إنسان يريد مثلا اشترى سلعة أن يجربها ينظر كيف حالها. واستثنوا عتق المشتري، يعني اشترى إنسان عبد واشترط فيه الخيار مدة ثم اعتقه، الآن ليس هو هذا تصرف في المبيع مدة الخيار؟ فاستثنوا هذا، قالوا لماذا؟ فعله حرام، لكن الفعل هذا هل هو نافذ ولا فاسد؟ هنا استثنوه، الأصل أنه فاسد، لكن استثنوا وقالوا لماذا؟ لقوة سريان العتق، لقوة سريان العتق، هكذا قال. وبعضهم خالف وقال حتى العتق أيضا لا يصح ولا ينفذ، ويعتبر فعل هذا فاسد غير لا يترتب أثره عليه. المهم مسألة العتق الآن غير موجودة. فخلاصة أقسام التصرف في المبيع أو عوضه، أولا التصرف بتجربة المبيع فهذا جائز ولا يبطل الخيار، لأن هذا هو المقصود، مثل إنسان يشتري دابة يركبها، يشتري سيارة يمشي عليها، يشتري دابة بهيمة يحلبها مثلا، فهذا التصرف ما حكمه؟ جائز. التصرف بغير ذلك فهذا له صورتان: الأولى أن يكون الخيار للمتبايعين، فهنا يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في العوض، لما في ذلك من إبطال حق الغير إلا بإذن الآخر، هكذا عللوا. والصورة الثانية أن يكون الخيار لأحدهما، فإن كان الخيار للمشتري فقط فتصرفه في المبيع فسخ لخياره وإمضاء للبيع، وإن كان الخيار للبائع فقط فتصرفه في الثمن فسخ لخياره وإمضاء للبيع. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو، هذا باختصار معنى كلام المؤلف، ما حكم التصرف في العوضين مدة الخيار إذا استثنينا صورة تجربة المبيع، لأن هذه هي المقصود من الخيار. تجربة المبيع. طيب، المسألة السادسة: متى تبدأ مدة خيار الشرط؟ تبدأ من العقد، إذا شرط في العقد فمن العقد، وإلا فمن حين اشترط، يعني من بداية الشرط. طيب، المسألة السابعة: سقوط خيار الشرط متى؟ إذا مضت المدة المشترطة سقط الخيار ولزم البيع، 3 أيام، انتهت 3 أيام سقط الخيار، أو إذا قطع الخيار، يعني الخيار 3 أيام بعد يوم قطعه، قال خلاص أبطلنا الخيار وأمضينا العقد، فهنا انتهى الخيار ولزم البيع. واضح يا أخوان؟ طيب، الثالث قال: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. الضابط هذا النوع الثالث خيار الغبن، الثالث خيار الغبن، لكن أي غبن؟ الغبن ضبطوه بضابط، وهو الغبن الذي يخرج عن العادة سواء كان في المبيع أو في الثمن، فالمرد فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف ويحكم به أهل الخبرة، أهل الخبرة يحكمون هذا غابن مغبون أو غير مغبون، لأنه لم يرد الشرع بتحديده، والقاعدة: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي، كل ما جاء في الشرع ولم يحدد فإنه يرد إلى العرف. ولهذا أمثلة مثل ما ذكر في البيت الحرز، الحرز في السرقة يشترط في إقامة حد السرقة أن يكون السرقة من حرز، ما هو الحرز؟ ضابطه يرجع فيه العرف، يختلف باختلاف المال، ويختلف باختلاف البلد، واختلاف السلطان، قوة السلطان والأمن والأمان، فهذه كلها لها اعتبارات. فكذلك الغبن، هنا الغبن يرجع فيه إلى العرف، في بعض مثل في بلد مثلا قد يرون 10 ريال غبن، وفي بلد آخر لا يرونها غبن، مما يتغ يعني هذا مما جرت العادة به، فالمسألة إذن تختلف. وذكر صورة النجش، وهو النجش هو أو النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، تعرض السلعة فيزيد يزيد وهو لا يريد الشراء، لماذا؟ إما يريد ينفع البائع صاحبه، أو يريد أن يضر المشتري، يعني فيه حقد عليه أو كذا إضمار، أو يريد يلفت النظر إليه وأنه إنسان يزيد وصاحب شجاعة وكذا، فعلى كل هذا حرام، وقد نهي عنه في عدة أحاديث. بل قال بعض الفقهاء إن قول البائع أعطيت في السلعة كذا وهو كاذب هذا من النجش، وهذه عبارة قد تسمعونها، يعني كون البائع يقول هذه ترى سيمت بكذا، أو عرض علي أن يشتريها فلان ب1000 ريال وهذا غير صحيح، فهذا يدخل فيه. فالحاصل أن المنجوش فيه ناجش وفيه منجوش. المنجوش إذا غبن غبنا زائدا عن العادة فله الخيار، واضح؟ قال أو غيره، غيره يدخل فيه مثلا صورة تلقي الركبان. تلقي الركبان، ما معنى تلقي الركبان؟ يعني أن يتلقى شخص طائفة يحملون متاعا، سلعة من السلع إلى البلد، فهو يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدوم البلد والسوق وعرضها في السوق. فطبعا هو سيشتري بأقل لأنهم لا يعرفون السوق وهو يعرف، وهذا يسمى تلقي الجلب، يتلقي الجلب. وقد ورد في الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق يعني البائع فهو بالخيار. وفي حديث ابن عباس: لا تلقوا الركبان، بهذا اللفظ. فالبيع هنا صحيح، البيع هنا صحيح، لكن يثبت الخيار، يثبت الخيار. ما نوع الخيار هنا؟ خيار للبائع. نوعه خيار الغبن، لأنه غبن، تلقاه هذا وغره فباعه، فلما أتى وصل البلد وإذا السلعة تسوى أكثر، فله أن يرجع ويفسخ العقد ويبيعه بسعر السوق. هذا تلقي. الصورة الثانية من يعني يدخل في غيره المسترسل. والمسترسل هو من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، يعني هو ينقاد مع غيره ويطمئن إلى قوله. فهذا إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار. قال: لا الاستعجال، يعني أنه لا يثبت الخيار للاستعجال، يعني من غبن بسبب الاستعجال يعني هو عجل، لكن لو توقف وتأنى لم يغبن، فهذا لا، أنت لي يعني غررت بنفسك. وكذا من له خبرة، إنسان له يعني معرفة بالسعر وكذا لكنه غبن، لا خيار، لأنه دخل على بصيرة، هو يعرف السعر، يعرف أن هذه بألف فباعها بخمسمائة، فنقول أنت تعلم ودخلت على بصيرة ولكنك استعجلت، فلا يثبت الخيار في صورة الاستعجال. هذا معنى قوله لا لاستعجال. فإذن هذا خيار، والحقيقة هذا مما يحفظ به حقوق الناس، أن من غبن، لأن بعض الناس يعني يغبن إما لجهله، مرأة ما تحسن، ما تعرف البيع والشراء، أو كبير، أو أعجمي في بلد عربي، أو عربي في بلد عجمي، وهكذا. النوع الرابع قال: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. هذا النوع الرابع من أنواع الخيار هو خيار التدليس. وضابط خيار التدليس: إظهار المبيع بصورة مرغوب فيها وهو خال عنها. إظهار المبيع بصورة مرغوب فيها وهو خال عنها أو خال منها. والفقهاء يقسمون التدليس إلى قسمين: الأول تدليس بكتمان العيب، يعني المبيع فيه عيب يكتم، والثاني التدليس بما يزيد به الثمن ولو لم يكن فيه عيب، واضح؟ أمثلة، ذكر مثالين. قال: تسويد شعر الجارية، يعني الجارية قد يكون فيها مثلا شيب أو شعر أشقر أو كذا لا يرغب فيه فتسود، فهذا يزيد من ثمنها، صحيح؟ وتصرية اللبن، تصرية ما معنى تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام؟ يعني يترك حلبه فيجتمع، يعني هذا رجل عند الشياه فقبل البيع بأيام يتركها ما يحلبها، فالحليب هذا يجتمع في الضرع فيكبر، يكبر ويزيد حجمه، فإذا امتلأت عرضها في السوق، فمن رآها قال: ما شاء الله، هذه ممتلئة، لكن واقع الحال أنه حبسها، هذا أيضا من التدليس. من الأمثلة المعاصرة مثلا بيع الماركات المقلدة على أنها أصلية، تعرفون في أشياء كثيرة، ساعات وملابس وغيرها، ماركات يعني لها شركات متخصصة يعني تنتج وتصنع هذه السلعة بجودة عالية، فتأتي شركات أو أناس يقلدون بشكلها ويضعون الاسم والشعار وإلى آخره ويبيعونها على أنها هي هذه. هذا كذلك، هذا من أي النوعين؟ زيادة الثمن، تدليس زيادة بما يزيد الثمن. فإن علم المشتري، لا خلاص دخل على بينة، لا يثبت له خير. من الأمثلة مثلا لو إنسان مثلا عنده بيت قد تشققت جدرانه، تعرفون يحصل تشققات، فالمشتري وضع عليه ورق حائط، ورق الحائط ديكور، فكسى هذه الجدران بورق الحائط الجميل وعرضها للبيع، فمن دخلها قال ما شاء الله، فهذا أيضا تدليس من النوع الأول من كتمان. وهكذا يعني لو استطردنا الأمثلة كثيرة في الأسواق وفي، فهذا كله إذن من التدليس في البيع، ويثبت الخيار، يثبت الخيار. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام، يعني على التراخي يعني ليس على الفور، بمعنى مثلا أنا تبين أني والله خدعت، دلس علي في مبيع اشتريته الساعة 9 صباحا، فهل يجب علي خيار هذا على الفور ولو أخرت سقط الخيار، أو الخيار على التراخي فلي حق الخيار يعني عندي وقت ساعة؟ لو قلنا على الفور يعني يلزمك الآن، فلو أخرته إلى الليل سقط حقك، واضح؟ وإذا قلنا على التراخي لا، حقك ثابت خلاص، أنت الآن اشتريته وتبين ثبت أنك دلس عليك أو أن فيه عيب في المبيع فلك الحق ولو أخرت، لكن تأخير لا يتسبب أو لا يترتب عليه ضرر. هذا معنى قوله وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي، يعني ليس على الفور، بل حقك ثابت ولك مهلة، بشرط ما لم يوجد دليل الرضا. إذا وجد دليل الرضا مثل بيع السلعة، أنا اشتريت سلعة وتبين أنه دلس علي فيها فأخذتها وبعتها، هذا معناه أني راضي بها، فلا يحق لي مطالبة بالخيار لأنني تصرفت والتصرف دليل الرضا. استثنى من هذا من التراخي صورة وهي الشاة المصراة، فهذه محدد فيها الزمن خيار بكم؟ بثلاثة أيام. يعني مثال ذلك، رجل اشترى شاتين في السوق، وجدها محفلة ضروعها كبيرة فاشتراها، فلما وصل البيت وحلبها وانتظر إذا ما فيها شيء، وأن الكبر هذا عبارة عن تدليس، البائع الذي باعه دلس عليه صراها حبسها أيام، فهنا هذا خيار من أي أنواع الخيار؟ هل له الحق الخيار في الرد؟ نعم، من أي أنواع الخيار؟ خيار تدليس. والمؤلف يقول خيار غبن وتدليس على التراخي يعني على السعة، لكن في هذه الصورة ثلاثة أيام. دليل الحديث، لأن ورد فيها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع، يعني اشترى، ابتاع هذا فعل واسم المفعول منه مبتاع، مبتاع يعني هذا الشيء مبيع، يقال مبيع ومبتاع، مبيع من باع ومبتاع من ابتاع، ويحذفون الميم. نعم، وهذا له أصل في لهجة إخواننا في مصر، فيقال بتاع مبتدا اصلها لغه عربيه، واضح كيف جت؟ اصلها مبتاع اسم مفعول من الفعل ابتاع، وابتاع ابتعته وابتاعني وكذا، اسم المفعول مبتاع، حذفنا الميم ايش يبقى؟ بتاع، واذا اضفته اليك تقول بتاعي، فهذا مبتاعي وبتاعي، مجرد حذف الميم. كيف؟ هذه من المعكوسات، يعني بتاع يعني تباع، مثل قش وقشر بعض. هذه انا هذه ما ادري والله، عجيب. تبعي اما هذه نعم، انا مرت علي في بعض القواميس. طيب الشاهد كنا نقول نعم، حديث من ابتاع على كلمة ابتاع، من ابتاع شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. فهنا مقيد والدليل الحديث الصحيح الصريح، لك الخيار ثلاثة أيام بين أمرين، إن شئت أن تمسكها وإن شئت تردها ولكن ترد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي حلبته. تمام. طيب كم لنا الآن؟ وقت عندك؟ 42. طيب الآن تقريبا ساعة لربع، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله جميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.